سبح الله Elliot. Listen. Thank you. Thank you. يريدون ليطفئوا نور يغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر. ذلك الفوز العظيم. Thank you. رسول من الحب يتلو Thank you. 啊。 شارع محمد فتحي 5 مقام الشيخ حسن تليفون 23 19 أواسط.